الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الإمام أبا عبد الله ابن بطة العكبري المتوفى سنة 87 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن في كتابه الإبانة أن التوحيد الذي يجب على الخلق اعتقاده، وأن الإيمان الذي يجب على الخلق أن يأتوا به في إثباته لله تبارك وتعالى، إنما هو ثلاثة أشياء: أن يعتقد العبد ربانيته تعالى، وأن يعتقد وحدانيته تعالى، وأن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها. ثم قال: ولأن نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة من هذه الثلاث والإيمان بها، يعني من هذه الثلاثة الأشياء، وهي ثلاثة أقسام، هي أقسام التوحيد الذي بالاستقراء استخرجت من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أخذ يورد ما يدل على بطلان قول الجهمية في نفي الصفات، فهذا كما ترى نص واضح جدا في غاية الوضوح والبيان في ذكر أقسام التوحيد الثلاثة. وتأمل قول العكبري رحمه الله: لأن الجهمية يدعي لنفسه الإقرار بهما، أي بالربوبية والألوهية، وإنما جحد توحيد الأسماء والصفات، وهذا بخلاف ما عليه المبطل الذي يجحد وينكر تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، ويجعل ذلك من قبيل التثليث في العقيدة الإسلامية، فهو بذلك دون الجهمية في الضلال، لأن الجهمية يقرون بالربوبية والألوهية، وإنما يجحدون القسم الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات، وأما هذا فيجحد الثلاثة الأقسام. تأمل قول ابن بطة رحمة الله عليه: ولأن نجد الله قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة من هذه الثلاثة والإيمان بها، ففيه أبلغ رد وأعظم بيان، وفيه توضيح لانقسام التوحيد إلى هذه الثلاثة الأقسام. وتأمل أيضا قوله في بداية كلامه: وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء، هذا في غاية الوضوح، والله الحمد رب العالمين. فكيف يقال إن ذلك إنما جاء في القرن الثامن، أسسه فلان أو أرساه فلان أو ابتدعه فلان؟ فهذا نص. ونص آخر للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده المتوفى سنة 95 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففي كتابه كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد، في كتاب التوحيد لابن منده ذكر أقسام التوحيد واستعرض كثيرا من أدلتها في الكتاب والسنة بشرح وبسط لا مزيد عليه. فمن الأبواب التي عقدها وهي متعلقة بتوحيد الربوبية ما يلي: ذكر ما وصف الله عز وجل به نفسه ودل على وحدانيته عز وجل، وأنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم ذكر أيضا من تلك الأبواب باب معرفة بدء الخلق، وذكر ما يدل على أن خلق العرش تقدم على خلق الأشياء، وذكر ما يدل على أن الله قدر مقادير كل شيء قبل خلق الخلق، وذكر ما يستدل به أولو الألباب من الآيات الواضحات التي جعلها الله عز وجل دليلا لخلقه من خلقه على معرفته ووحدانيته من انتظام صنعته وبدائع حكمته في خلق السماوات والأرض. فهذه أبواب من جملة أبواب ذكرها هذا الإمام رحمة الله عليه في كتابه، وهي متعلقة بتوحيد الربوبية. ومن الأبواب التي عقدها وهي متعلقة بتوحيد الألوهية ذكر معرفة أسماء الله عز وجل الحسنة التي تسمى بها وأظهرها لعباده للمعرفة والدعاء والذكر، والدعاء والذكر لله تبارك وتعالى والطلب من الله رب العالمين لا من غيره، كل ذلك من أصناف العبادة التي يتعبد الله تبارك وتعالى بها خلقه. ذكر معرفة اسم الله الأكبر الذي تسمى به وشرفه على الأذكار كلها. وذكر تحت هذا الباب ما يلي: قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله عز وجل، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. فذكر أمورا كثيرة متعلقة بتوحيد الألوهية. ومن الأبواب التي عقدها وهي متعلقة بتوحيد الأسماء والصفات، كل ذلك في كتاب التوحيد لابن مندة رحمة الله عليه، ذكر معرفة صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه وأنزل بها كتابه وأخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الوصف لربه جل وعلا مبينا ذلك لأمته. وذكر أبوابا أخرى كثيرة في توحيد الأسماء والصفات. وقبل ذلك كان قد ذكر جملة كبيرة من أسماء الله الحسنى. فهذا كما ترى إمام متقدم رحمة الله عليه، وذكر هذا في كتابه الذي كسره وأقامه برأسه على بيان الأمر العظيم الذي لأجله خلق الله رب العالمين الخلق. وقال محقق الكتاب حفظه الله: مؤلف هذا الكتاب عاش في القرن الرابع الهجري ما بين سنة 1300 وسنة 95 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا مولده وتلك وفاته. وقد اشتمل كتابه على أقسام التوحيد التي ورد ذكرها في كتاب الله تعالى على أقسام التوحيد: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. فبدأ بقسم الوحدانية في الربوبية مستدلا به على توحيد الله في الألوهية، ثم ذكر عنوانا لتوحيد الأسماء، ومنه دخل في توحيد الألوهية، وذلك من الفصل 42 إلى الفصل 50. ثم عاد لتكميل أسماء الله تعالى، ثم أتبعه بتوحيد الصفات حيث بحثه مستقلا عن أسماء الله عز وجل، ثم عاد إلى توحيد الربوبية بالتصريح بذلك في آخر الكتاب، ولم يخرج في استدلاله على ذلك عن كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لم يخرج عن أقوال السلف كما يجد ذلك القارئ في الكتاب. وهذا التقسيم الذي شمله هذا الكتاب رد على أبي حامد ابن مرزوق الذي يقول في كتابه المسمى التوسل بالنبي وجهالة الوهابيين، يقول: إن تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والقول بأن المشركين كانوا مؤمنين بالأول يعني بالربوبية دون الثاني يعني بالألوهية، ولم يدخلهم يعني لم يدخلهم إيمانهم بالربوبية في الإسلام، أن ذلك بدعة. يقول: هذا الكلام بدعة ابتدعها ابن تيمية وقلده فيها محمد بن عبد الوهاب. فهذا كما ترى خلط وخبط، ولعل ابن تيمية يكون قد ولد قبل ابن مندة. النص الثالث لإمام قبل هذين الإمامين، وهو الإمام القاضي أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم ابن حبيب الكوفي صاحب أبي حنيفة المتوفى سنة 82 و100

على الأمة التماس التوحيد وابتغاء الإيمان بالرأي والقياس والهوى إذا لضلوا. ألم تسمع إلى قول الله عز وجل: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، فافهم ما فسر به ذلك. هذا كلامه وانتهاء كلامه رحمة الله عليه. رواه ابن منده في كتاب التوحيد، ورواه الإمام الحافظ أبو القاسم إسماعيل التيمي الأصبهاني المتوفى سنة 535 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الحجة في بيان المحجة وشرح التوحيد ومذهب أهل السنة. ولأهميته عند الإمام الأصبهاني رحمه الله خصه بفصل مستقل، خص كلام أبي يوسف بفصل مستقل، فقال: فصل في النهي عن طلب كيفية صفات الله عز وجل، وذكره بإسناده من طريق السرخسي به. أثر أبي يوسف هذا الذي رواه هذان الإمامان العظيمان أثر عظيم القدر، مشتمل على أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا كما ترى من نصوص العلماء المتقدمين جدا، بل إن هنالك نصا عن شيخ أبي يوسف، عن الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. والإمام أبو حنيفة توفي سنة 50 و100، قال في كتابه الفقه الأبسط: والله يدعى من أعلى لا من أسفل. يعني الإنسان عندما يدعو الله تبارك وتعالى يتوجه إلى جهة العلو لا إلى جهة السفل. والله يدعى، كلام أبي حنيفة رحمة الله عليه، والله يدعى من أعلى لا من أسفل، لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء. الله أكبر، هذا النص على وجازته فيه الأقسام الثلاثة. يدعى من أعلى لا من أسفل فيه إثبات العلو لله، وهو من توحيد الأسماء والصفات، وفيه رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتروديية وغيرهم من نفاة العلو. وقوله من وصف الربوبية فيه إثبات توحيد الربوبية، وقوله والألوهية فيه إثبات توحيد الألوهية. هذا كلام الإمام أبي حنيفة المتوفى سنة 50 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في منتصف القرن الثاني من القرون الثلاثة المفضلة. يقول رحمه الله: والله يدعى من أعلى لا من أسفل، لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء. قال ذلك في كتابه الفقه الأبسط. وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي المتوفى سنة 21 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة متنه في العقيدة المشهور بالطحاوية، المتن المشهور بالطحاوية، قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. فقوله رحمه الله إن الله واحد لا شريك له شامل لأقسام التوحيد الثلاثة، فهو سبحانه واحد لا شريك له في ربوبيته، وواحد لا شريك له في ألوهيته، وواحد لا شريك له في أسمائه وصفاته. وقوله رحمه الله ولا شيء مثله، هذا من توحيد الأسماء والصفات، ولا شيء مثله. وقوله ولا شيء يعجزه، هذا من توحيد الربوبية. وقوله ولا إله غيره، هذا من توحيد الألوهية. فهذه أقسام التوحيد الثلاثة صريحة واضحة في نصي هذين الإمامين رحمهما الله. الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه مقدم الأحناف، وهو رأس المذهب رحمة الله عليه. والإمام الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى كان شافعيا ثم تحنف، وهو رحمة الله عليه صاحب العقيدة المشهورة بالعقيدة الطحاوية، وهي عقيدة أهل السنة رحمة الله تبارك وتعالى عليه وعليهم. وذكر الطحاوي في مقدمة متنه المذكور أنه مشتمل على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، قال رضوان الله عليهم أجمعين: وما يعتقدون، يعني بيان عقيدة أهل السنة على مذهب فقهاء الملة، وما يعتقدون من أصل الدين ويدين نبيه رب العالمين. هذا تجده في مقدمة متن الطحاوية للإمام الطحاوي رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وفيه ذلك الاستخراج والتقسيم الذي مر ذكره. وأيضا من العلماء الذين جاء عنهم ذكر هذه الأقسام، أقسام التوحيد، الإمام ابن جرير الطبري المتوفى 1300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في تفسيره في مواطن عديدة، انظر على سبيل المثال كلامه في معنى قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، من كتابه التفسير المسمى بجامع البيان. وكذلك القرطبي في تفسيره في مواطن عديدة، وابن حبان البستي المتوفى 54 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في مقدمة كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، حيث يقول: الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجالها، والعالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، المتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي أنشأ الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وخلق البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بعزته إرادته، إلى آخر ما قال رحمة الله عليه. فذكر رحمه الله الأقسام الثلاثة: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وابن أبي زيد القيرواني المالكي المتوفى 86 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مقدمة عقيدته: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، بأن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنها صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، إلى أن قال تعالى: أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون أحد خالقا لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجله. فذكر الأقسام الثلاثة رحمة الله عليه أيضا. وأبو بكر محمد ابن الوليد الطرطوشي نسبة إلى طرطوشة، وهي آخر حد بلاد المسلمين من شمالي الأندلس، وقد توفي 350 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال في مقدمة كتابه سراج الملوك: وأشهد له بالربوبية والوحدانية، وبما شهد به لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والنعوت الأوفى. فذكر الأقسام الثلاثة، والنقول في هذا كثيرة جدا. فالأمر قديم كما ترى، وذلك لا يحتاج إلى بحث ولا إلى تنقيب، والأمر كما مر ذكر ذلك إنما هو مأخوذ في أصله بالاستقراء من كتاب الله تبارك وتعالى، من آيات القرآن العظيم. في كتاب شرح الفقه الأكبر يقول ملا علي القاري ما نصه، أقول: فابتداء كلامه سبحانه وتعالى في الفاتحة بالحمد لله رب العالمين يشير إلى تقرير توحيد الربوبية المترتب عليه توحيد الألوهية المقتضي من الخلق تحقيق العبودية، وهو ما يجب على العباد أولا من معرفة الله سبحانه وتعالى. والحاصل أنه يلزم من توحيد العبودية توحيد الربوبية دون العكس في القضية، لقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولقوله سبحانه حكاية عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. بل غالب سور القرآن وآياته متضمنة لنوعي التوحيد، بل القرآن من أوله إلى آخره في بيانهما وتحقيق شأنهما. أخذ هذا الكلام من كلام العلامة ابن القيم، فهذا كلام ابن القيم رحمة الله عليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العلمي الخبري. وقلنا إن التوحيد العلمي الخبري هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وإما دعوته إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وهو توحيد الألوهي. قال: وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته، فذلك من حقوق التوحيد، من حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في العقبى، فهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب والسلاسل والأغلال، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله كما يقول ابن القيم ونقله ملا علي القاري من غير نسبة إلى ابن القيم، يعني هو يرتضيه بل يقول به، لأنه جعله كلامه ولم يجعله من كلامه، وإنما جعله كلامه. فالقرآن كله في التوحيد وحقوق أهله وثنائهم، وفي شأن ذم الشرك وعقوق أهله وجزائهم. فالحمد لله رب العالمين. فما يقول القائل في الإمام أبي حنيفة وصاحبه القاضي أبي يوسف والإمام أبي جعفر الطحاوي رحمهم الله تبارك وتعالى، وقد مرت نصوصهم ومر كلامهم وفي كلامهم ذكر أقسام التوحيد الثلاثة، وجميع هؤلاء الأئمة من أئمة الحنفية، وقد قالوا بالحق ونطقوا بالصواب واعتمدوا في ذلك على السنة والكتاب، ولم يلتفتوا إلى رأي فلان وذوق فلان ووجد فلان في أصول الدين. ثم إن المتكلمين الذين يعزى إليه وينافح عنه من يقول برد تقسيم التوحيد إلى الثلاثة الأقسام، هؤلاء المتكلمون يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام. قال شيخ الإسلام: فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. فهذه قسمة ثلاثية أيضا، وقد قال ذلك الشهرستاني والبيجوري وغيرهما من المتكلمين. فإذا هذا الأمر كما ترى، الدفع في وجهه بالغبار والعثير شيء غير محمود، ولكن ينبغي علينا أن نعلم أساس شبهة منكري تقسيم التوحيد. إن أساس شبهة منكري تقسيم التوحيد هي عين شبهة منكري أسماء الله وصفاته كالجهمية وغيره. إن أساس شبهة منكري تقسيم التوحيد هي عين شبهة منكري أسماء الله وصفاته كالجهمية وغيرهم، حيث يدعون أنه يلزم من إثبات الأسماء والصفات تعدد القدماء. الجهمية يقولون هذا، يقولون إنه يلزم من إثبات الأسماء والصفات تعدد القدماء، حتى إن جهما شيخ القوم نقل عنه أنه قال: لو قلت إن لله 99 اسما لعبدت 99 إلها، فانظر إلى الضلال. فالشبهة هي هي واحدة، حذو النعل بالنعل. قال ابن القيم رحمه الله في الجواب على هذه الشبهة: فانظر إلى هذا التدليس والتلبيس الذي يوهم السامع أنهم أثبتوا قدماء مع الله تعالى، إنما أثبتوا قديما واحدا بصفاته، وصفاته داخلة في مسمى اسمه، كما أنهم إنما أثبتوا إلها واحدا ولم يجعلوا كل صفة من صفاته إلها. وهل أقول بذلك عاقل؟ بل هو الإله الواحد بجميع أسمائه وصفاته، وهذا بعينه متلقى من عباد الأصنام المشركين بالله تعالى المكذبين لرسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا أصل الشبهة، قال المشركون من عباد الأصنام من المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم الهمام: يدعو محمد إلى إله واحد ثم يقول يا الله يا سميع يا بصير، فيدعو آلهة متعددة، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، إله واحد لا إله غيره ولا رب سواه. يقول رحمه الله تبارك وتعالى، وذلك في مختصر الصواعق المرسلة: فأي اسم دعوتموه، يشرح الآية، فأي اسم دعوتموه به فإنما دعوتم المسمى بذلك الاسم، فأخبر سبحانه أنه إله واحد وإن تعددت أسماؤه الحسنى المشتقة من صفاته، ولهذا كانت حسنى سبحانه وتعالى سبحانه. وعليه فلا يعلم فرق بين قول جهم هذا وبين قول تلاميذه من الجهمية المعاصرين الذين يزعمون أنه يلزم من إثبات الألوهية والربوبية والأسماء والصفات التعدد في التوحيد، فالشبهة واحدة والتآخي ظاهر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتفت شبهة أن ذلك إنما خرج من كيس فلان، أو هو من بنات أفكار فلان، أو هو من صنعة فلان، وإنما هو كما ترى مؤسس على التتبع والاستقراء في آيات الكتاب العظيم. بالتتبع تجد ذلك لائحا واضحا ببرهان ساطع ويقين ناصع لا يمكن أن يمتري فيه ذو منة من عقل. وأما قولهم تشنيعا أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه إنما أتى بذلك الأمر وتبع فيه المشركين، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، أما قولهم ذلك فهو لون من ألوان الشغب على شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وما كان الشيخ إلا بشرا وهو غير معصوم، ولا يقدسه من المسلمين أحد، وإنما هو من الأئمة الزاهدين المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى بالسنان واللسان والبنان، أقامه الله تبارك وتعالى في مقامات الصدق، وأحسن الله تبارك وتعالى إليه، وأقامه الله رب العالمين مجددا ومحيا لمن درس من وشب الإسلام العظيم، فرحمة الله تبارك وتعالى عليه. وليست هذه بالفرية الوحيدة التي به تلصق، وإنما من الفرى أيضا أنهم يقولون إنه رحمه الله كان مسارعا في التكفير. والشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه كان من أورع الناس في مسألة التكفير، رحمه الله كان الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه من أورع الناس في مسألة التكفير، وهو من أكثر الناس نهيا عنه، وله فيها ضوابط وقواعد مستمدة من كتاب الله تعالى، ولم يكن يكفر أحدا بهواه كما هو شأن المبتدعة الضلال، بل يكفر من كفر في الكتاب والسنة. إذ التكفير حق الله تبارك وتعالى وحده، وقد بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى ذلك في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يجوز لأحد أن يتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه: هذا مع أنني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية، أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر، يقول الشيخ رحمة الله عليه، وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. يقول الشيخ عليه الرحمة: وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية، لأنه كلما تنازع مسلمان في مسألة من المسائل كفر أحدهما أخاه، فأين المسلمون إذن؟ وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية، من المسائل التي تنازع فيها أهل القبلة، فإن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكفروا الخوارج وهم يكفرونه. كان الخوارج يكفرون عليا وأصحابه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعملوا فيهم تلك القاعدة التي تقول من لم يكفر الكافر فهو كافر، لأن من كفر المسلم فقد سمى الإسلام كفرا، ومن سمى الإسلام كفرا فقد كفر، إذن فهو كافر، فإذا لم يكفره الآخر يكون كافرا لأنه يسمي الكفر إسلاما. حتى إن علي رضوان الله عليه لما سئل أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا، حتى قال في المنتهى: إخواننا بغوا علينا. منافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. فماذا يكونون؟ بغاة. ولم يجترئ على إطلاق لفظ التكفير عليك. فانظر إلى هذا القانون من قوانين السلف من أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ: وكنت أبين لهم أنما نقل، يعني أن الذي نقل لهم عن السلف والأئمة، هذه قاعدة من القواعد الجليلة جدا، أن الذي نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق. ففصل بين ما يكون على سبيل التعميم وما يكون على سبيل التعيين. فأما التعيين فقد ذكره في بدء كلامه: أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين، هذا تعيين. قال: وكنت أبين لهم أنما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. هذا مهم جدا. قال: وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار، وهي مسألة الوعيد، الوعيد العام وتنزيل الوعيد العام على المعينين. أول مسألة من مسائل الأصول الكبار تنازعت فيها الأمة مسألة الوعيد. قال: فإن نصوص القرآن في الوعيد مطلقة، كقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال: وكذلك سائر ما ورد: من فعل كذا فله كذا، فإن هذه مطلقة عامة، وهي بمنزلة قول من قال من السلف: من قال كذا فهو كذا، من قال كذا فهو كذا، ثم الشخص المعين يلتقي حكم الوعيد فيه بتوبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة. فمسألة الوعيد وتنزيل النصوص المطلقة على المعينين بتنزيل الوعيد عليهم وتخليدهم في النار والحكم عليهم بدخول النار، هذه هي أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار، وهذه هي مسألة الوعيد. الشيخ رحمة الله عليه كما ترى في كلامه في هذا النص العظيم يوضح لنا هذه القاعدة من قواعد السلف الصالح، وهي الفرق بين الإطلاق والتعيين في نصوص الوعيد. من فعل كذا فعل به كذا، هذه مطلقة عامة كقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يأكلون في بطونهم نارا هذا في الدنيا، وسيصلون سعيرا في الآخرة، حكم لهم بالسعير بالنار. هذا كما ترى حكم مطلق، إذا أردت أن تنزله على واقع فلان الذي تعرفه يأكل مال فلان اليتيم الذي تعرفه، تقول فلان هذا لهذه الآية بهذا الحكم المطلق في السعير. ومن أدراك، يقول الشيخ لعله تأتيه توبة نصوح أو حسنة ماحية أو مصيبة مكثرة أو شفاعة مقبولة. فالحكم على الناس بمثل هذه الصورة مما ينبغي ألا يسرع إليه المسلمون، وبخاصة طلاب العلم، لأن طلاب العلم هم نقاوة النقاوة من المسلمين، فإذا فسدوا فمن الذي سيصلح بعد ذلك من المسلمين؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الاستطراد ليس باستطراد حقيقي. يقول الشيخ حافظ رحمة الله عليه: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلا. فأثبت أن التوحيد قسمان، فتأتي المعضلة. ولذلك فصلنا بفضل الله تبارك وتعالى سردي أقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم في بيان أن هذا الأمر إنما هو أعظم حقيقة شرعية في كتاب الله جل وعلا، فلا يمتري في ذلك أحد من أهل العلم. قال الشيخ: إذ هو، يعني التوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلا. هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديد، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، وهو الذي به الإله أرسلا رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيانا من أجله وفرق الفرقانا، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.